سيدنا عباد بن بشير وبدأ يصلي. رواية أنه بدأ يصلي بسورة الكهف وهو بيصلي يا جماعة. المشرك عرف مكانه فعلم أنه ربيئة القوم، يعني العين بتاع القوم اللي هو الحارس بتاعه، فمسك سهمه وضربه، وصل السهم الفين دخل البطن عباد بن بشير. عباد بن بشير كان بيعمل يا شباب، كان بيصلي، راح مطلع السهم ورميه ومكمل وعمال يقرأ. أمنا عائشة كانت تعطر الصدقة لله. يا أمنا بتعطر الصدقة لي؟ قالت لأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يدي الفقير، فأنا أعطرها لله. يا سلام. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كان غفورا بالقيام مستردا بالمنام، قم فقد فاتك يا مغبون أرباح الكرام. اسوتنا هو النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى درست بيلزمني انا وانت كل واحد وكل واحد احنا ايه نصلي كما صلى النبي. الله مالك الملك ومالك الملوك، الغني عن عبادته، الذي لا تنفعه طاعه ولا تضره معصيه، يقبل علي انا وانت يا غلابه يا مساكين يا فقراء، يقبل علينا بوجهه ما لم نلتفت، واحنا اللي بنلتفت. إن أهل الليل في ليلهم ألب من أهل اللهو في لهوهم. شوف بقى الناس اللي بتبقى سهرانة طول الليل في الملاهي الليلية، عمال يتفرج على الرقصات والمفردات ويشرب ويترندح وياكل أحسن وأشهر مأكولات، في المقابل الثاني واقف مولع لمبة كده خفيفة ومن حفظه الذي يحفظه من القرآن، واقف عمال يصلي ويبكي بين يدي الله وعمال يقول له يا رب اغفر، يا رب ارحم، ماليش غير. طب لو ما غفرتيش أروح لمين؟ أنا ماليش غير. والله لو أغلقت بابك أمامي برضه هفضل واقف، وحسن ظني بك إنك هتفتح لي. شيطان يخش لك من مداخل بمنتهى الخبث، يعمل ايه؟ يجي لك ليله كل انت ما بتصليش قيام الليل مثلا بقالك شهر، فيجي لك يقول لك يا راجل بقى لك كتير حارم نفسك من قيام الليل، بقى الليله دي بقى تقوم بقى من عشاء الفجر. لا في عبد الله. وتقوم تصلي من عشاء فعلا لحد قبل الفجر بنص ساعه، تهد طبعا جسمك اتهلى، ما انت مش واخد على كده. فيجي الشيطان يقول لك ايه؟ ايوه بقى كده ريح بقى عشان تشوف النبي في المنام. يجي لك النبي ده بصبغه فاضيه يقول لك يا فلان انت من اهل الفردوس. حلو قوي. ينام يجي ينام نص ساعه يصحى انت على اذان الظهر. لا إله إلا الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إيه ده؟ إيه الإحساس العالي ده؟ إيه الخشوع ده كله؟ إيه الحب ده كله؟ ازاي نخشع في الصلاة؟ اول حاجة مفيش حركة يا جماعة ولا كلمة في الصلاة بنعملها الا وتعين الانسان على ان يخشع في صلاة. اول حاجة بتعملها ايه؟ بتوضى. صح. وانت بتتوضى عايزك تستشعر ان انت تتطهر قلبك وروحك مع جسدك. الخشوع في الصلاة. ما من عبد مسلم يصلي ويسلم علي الا رد الله علي روحي فارد السلام. أيها الأحبة في الله، الراية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة يسرهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، الخشوع في الصلاة، لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الخشوع في الصلاة، وده درس مهم جدا حياة في غاية الأهمية، بس هنبدأ بس بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا في اعتقادي أن تفاعل الصحابة مع ذكر الجنة والنار كان من أعظم أسباب وصول الصحابة للدرجة الإيمانية العالية اللي هم وصلوا لها. ولذلك سيدك النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان دايما يا جماعة يكثر من ذكر الجنة والنار، حتة التربية عالية.

لدرجة ان انت حسيت ان الصلاة دي هي اجمل والذ واحلى صلاة صليتها في عمرك. طيب فاكر اخر سجدة سجدتها لله وبكيت فيها بين يدي الله وتمنيت في اللحظة دي ان انت ما تقومش بالسجود ده ابدا؟ فاكر بعض الناس يقول لك انا ما حصليش اصلا ولا مرة، وبعضهم يقول لك حصل لي وراح. ما الايمان زي ما قلنا عامل زي ايه؟ زي الزرعة اللي لازم تتعاهدها بالسقيا. قلبك ده لازم تسيه طاعة عشان ربنا يكرمك والإيمان يتجدد في قلبك دائما. يا جماعة اللي مش بيخشع في صلاتي في سبب واحد بس، انت عارفين هو؟ ان هو حاسس انه مش قادر يركز في صلاته. الصلاة في اللحظة دي انا عذره لو قال ان الصلاة تقيل علي، انا مش عارف اعمل حاجة، انا متضايق مخنوق. ليه؟ لان الخشوع يا جماعة بيهون على الانسان الصلاة، بيسرها له ربنا. ليه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. وبال وانها لكبيرة الا على الخاشعين. صلاة فيها مشقة وتعب، اي نعم صح، بتقوم تتوضى وتقف وتفضل واقف ورا الامام ممكن نص ساعة ربع ساعة تعبان، لكن ايه اللي يهون عليك ده كله؟ الخشوع. لو خشعت سبحان الله الصلاة كلها تعدي وانت ايه ده، انا ملحقش اصلي، ملحقش اشبع من صلاة. سبحان الله. شوف ثابت البناني رحمه الله رحمة الله كان يقول كابت الصلاة 20 سنة. ليه؟ كان في حتة نقص في الخشوع شوية لسه ما كملتش، وبعدين وتنزلت بها ايه 20 أخرى، حتى اني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. وقال أحدهم والله إن أهل الليل في ليلهم، أهل قيام الليل يا شباب، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل القيام، إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. شوف بقى الناس اللي بتبقى سهرانة طول الليل في الملاهي الليلية عمال يتفرج على الراقصات والمطربات ويشرب ويترنح وياكل احسن واشهى المأكولات، في المقابل واحد تاني واقف مولع لمبه كده خفيفه ومن حفظه الذي يحفظنا القران، واقف عمال يصلي ويبكي بين يديه الله وعمال يقول له يا رب اغفر يا رب ارحم، ماليش غيرك. طب لو ما غفرتيش اروح لمين؟ انا ماليش غيرك، والله لو اغلقت بابك امامي برضه هفضل واقف، وحسن ظني بك انك هتفتح لي وانك هترضى عني وهتقبلني. يا سلام، هيحس بلذه كل ما تنكسر لله، كل ما تحس بعزه، والله كل ما تتواضع لله كل ما ربنا يرفعك ويحفظك. يقول احدهم والله انه لتمر بالقلب ساعات يكاد القلب يطير بها فرحا، حتى اقول في نفسي لو ان اهل الجنه في مثل ما انا فيه من السعاده والسرور والله انهم لفي نعيم عظيم. معقول اهل الجنه بيتنعموا زي كده؟ حد فيهم شايف اللي انا شايفه؟ حد فيهم حاسس باللذه اللي انا فيها؟ يا سلام، احنا عايشين في زمن يا جماعه لا نكاد نرى فيه خاشعا الا من رحم الله. ولذلك سيدك صلى الله عليه وسلم بيخبر ان اول حاجه هترفع من امه النبي هي الخشوع. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الطبراني في الخبير باسناد الحسن، قال اول شيء يرفع من هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. تلاقي الرجل من دول واقف بيصلي بسم الله ما شاء الله الظهر في ثلاث دقايق، وشويتين ممكن يقول لك ايه ممكن نضغطها برضه في ايه في دقيقتين ونص، يضغط شويه في الركوع ويضغط شويه في السجود مش عارف ايه، حتى تيجي بقى تشوف الموضوع ده في رمضان بقى تلاقي ايه بعض المساجد ما شاء الله زي هنا مثلا صلوا جزء واثنين وثلاثه، بعض المساجد بقى ابو السع سريع الركعه الاولى كله والله احد، الركعه الثانيه يكون اعوذ برب الفلق وشغال، وممكن يصلي بيهم 30 ركعه 36 24 اللي هو عايزه، لكن ايه صلاه ايه ليس فيها خشوع. والعبره ليست بالكثره انما العبره ايه؟ العبره بخشوع الصلاه وحضور القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى. بل بعض الناس يا جماعه والله هو واقف بيصلي منتبه لايه؟ للماتش اللي شغال في التلفزيون، هو يقول لك انا هصلي اه الماتش شغال والاذان ادى، يصلي ولا يقعد؟ يقعد. بعضهم بيقعد والله، ويؤثر ان هو يقعد جنب الماتش ويصلي جنب الماتش وهو شغال بس يعلي الصوت، وما هي الا حركات. وسبحان الله وهو ساجد ممكن يدعي كمان الفريق قوم يعني يا رب الحته دي تيجي، فاهم ازاي؟ يعني سبحان الله. وبعد ما يخلص ولا يشعر باي لذه ولا اي اثر، حياته ما بتتغيرش يا جماعه. وحكيت لكم قبل كده حكايه اخ حبيبي يعني كان بيحكي لي، والده راجل طيب جدا وبسيط وبيتعامل كده على سجيته وفطرته يعني بسيطه، فهو مش واخد باله هو اصلا يعني ما يعرفش، فهو بيحكي لي عن والده راجل طيب فاضل ربنا يحفظه، بيقول لي واقف يصلي في مره، فالمهم حب يشرب كوبايه حلبه فبينادي على والدته اللي هي زوجه الراجل ده فما سمعتوش. المهم هو طبعا راجل كبير في السن فبيقعد يصلي على الكنبه فما يقدرش يصلي واقف، فهو بيصلي غصب عنه طبيعته كده مش واخد باله ان المساله دي مجوسي، بيقعد يصلي وعمال يتفرج على اللي داخل واللي خارج واللي بيقدم اكله اي حاجه، فاهم ازاي؟ فمراته خرجت تساله يا فلان انت كنت عايز ايه؟ فهو كان بيصلي ساعتها فبتقول له انت كنت عايز ايه؟ معلش ما سمعتكش. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حلبه. فبتقول له بتقول ايه؟ مالك يوم الدين يا عبد الله سنسل حلبه. فالمهم هو واخدها ان عاده مفيش اي مشكله يعني. خلص الصلاة فبتقول له هو انت بتكلم وانت بتصلي؟ قال لا في حاجة قلت حاجة غلط، انا ملحد هو انا عملت ذنب؟ سبحان الله. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. عشان كده يا جماعة كان النبي بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من قلب لا يخشع. القلب اللي ما يخشعش ده يا جماعة قلب ملوش لازمة. فكان صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. هو في علم ما بينفعش؟ والله في علم ما بينفعش، في علم بيبقى وبال على صاحبه. ربنا عافينا وعافيكم يا رب. تعرف النبي لما أخبر، الحديث في البخاري ومسلم، لما أخبر إن يؤتى يوم القيامة بعالم برجل فيلقى في النار، ربنا عافينا وعافيكم، فيجتمع عليه أهل النار ويقولون: ويلك هذا، ده أنت كنت الشيخ بتاعنا والعالم بتاعنا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. يبقى ده علم إيه؟ لا ينفع. المقصود يا جماعة بالعلم اللي أنت بتطلبه إن أنت يستقيم قلبه ويستقيم حاله، وإن أنت تحاول بقدر الإمكان أنت كل يوم إيمانياتك تزداد، وما شاء الله كل يوم اللي تعلمته تعمل بيه على قدر استطاعتك، تبعد عن المظالم، تبعد عن كذا، تبعد عن كذا، لحد ما ربنا يكرمك وتصل إلى حالة إيمانية كما وصل إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي يا جماعة القرآن اللي هم بيقروه هو نفس والله اللي بنقراه، سنة النبي اللي عاشوا معاها هي نفسها اللي بين إيدينا، المنهج اللي مشوا عليه هو نفس المنهج، النبي اللي اتبعوه هو نفس النبي اللي بنتبعه، الله اللي هم عبدوه هو نفسه الله اللي إحنا بنعبده. إيه الفرق؟ حاجة واحدة زي ما قلت لك، هم شايفين جنة ونار، شايفين آخرة. احنا اللي بيغلط فينا بيغلط لانه بينسى الاخرة. بيغلط. انت لما بتغتاب مسلم بتغتابه ليه؟ بغتابه لان انا ناسي ان في يوم هقف فيه بين ايدين ربنا وفلان اللي اغتابته ده هيختص مني، فانا ناسي او بتناسى. انا لما باخد فلوس انسان وما برضهاش، ما برضهاش لان انا مش مستحضر ان في اخرة وان انا هقف بين ايدين ربنا، صح ولا لا؟ طب بالله عليك لو استحضرت هتغتاب حد؟ هتكذب على حد؟ هتمشي بين الناس بالنميمة؟ هتقعد تحارب إخوانك؟ هتعمل العمل دي؟ أبدا والله، هيستقيم حاله بذكر الإيه؟ بذكر الآخرة، الجنة والنار. النبي كان بيقول إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. بعدها على طول: ومن قلب لا يخشع، خد بالك، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. يا سلام، بعد جميل قوي، عايزين نحفظه فعلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء أو من دعوة لا يستجاب لها. خد بالك من حاجة، الشيطان أهم حاجة عنده أنه بيسعى بكل ما أوتي من قوة أن أنت ما تجيش بيت ربنا. طب لو جيت بيت ربنا بقى وغلبت الشيطان، إيه اللي يحصل؟ أن أنت في الوقت ده الشيطان هيجتهد عليه بقدر استطاعته أنه يخرجك منين؟ من روح الخشوع في الصلاة. هيذكرك بكل حاجة أنت نسيتها، تبقى عمال تدور وانت لسه عايز تخرج من الشقه وهتصلي ركعتين قيام الليل فمزاي، وعايز تخرج بعدها صلاه الفجر، عمال بتدور على الشراب، فين الشراب؟ مش عارف. وتكون عندك اخت ما شاء الله زوجه منظمه ربنا بارك فيها، تكون حاطه الشراب في الثلاجه، اول ما تخش واخد بالك، اول ما تخش في الصلاه لسه الله اكبر، لسه هتكبر، يقول لك في الثلاجه، ممكن تلاقي كمان في الفريزر، فمزاي عشان ما يحمصش. سبحان الله. ويخرجك من الصلاه، الشيطان يخش لك من مداخل في منتهى الخبز. يعمل ايه؟ يجي لك ليله تكون انت ما بتصليش قيام الليل مثلا بقالك شهر مثلا، فيجي لك يقول لك: يا راجل بقالك كتير حارم نفسك من قيام الليل، ايه رايك بقى الليله دي بقى تقوم بقى من العشاء الفجر، يلا. وتقوم تصلي من العشاء فعلا لحد قبل الفجر بنص ساعه، تعبت طبعا، جسمك اتهلك، ما انت مش واكل على كده. فيجي الشيطان يقول لك ايه؟ ايوه بقى كده، ريح بقى عشان تشوف النبي في المنام. يجي لك النبي لابس ابيض فابيض، يقول لك: يا فلان انت من اهل الفردوس. حلو قوي. ينام، يجي ينام نص ساعه، يصحى امتى؟ على اذان الظهر، فيضيع عليه الفريضة ويخليه يجتهد فين؟ في النافلة. والمقصود هي الفريضة. يجي لك في الصلاة وانت بتصلي يشغلك بحاجات جميلة بس يضيع لك الصلاة، يقول لك ايه؟ اقعد فكر كده بقى في مشروع تخدم بيه الاسلام، وانت بتصلي بقى اعمل دار يتامى ولا ابني مسجد ولا اعمل ايه بالظبط؟ ولا تقعد تفكر في الحاجة، وتلاقي الصلاة كلها عدت منك ولا خشعت فيها، لا انت قدمت للاسلام ولا انت صليت. فالشيطان دي مكائد، خد بالك منه يعني. فهنتكلم مرة كده عن درس ايه؟ عن مكائد الشيطان ان شاء الله. ولكن عايز اسالك سؤال صغير خالص، ايه الفرق بيننا احنا وبين العمود ده اللي في المسجد؟ احنا وقفنا صلينا العشاء وهو بيسبح بحمد الله، صح ولا؟ وبل ويسجد لله، تخيل الحكايه دي، الم ترى ان الله يسجد له ايه؟ من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال، اهي حجاره تسجد لله، والشجر والدواب كمان، وكثير من الناس، بس في صنف ثاني، وكثير الحق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، ان الله يفعل ايه؟ ما يشاء. طيب يبقى انا وقفت خمس دقائق عشر دقائق في الصلاه، لو ان انا خشعت خمس دقائق فهو واقف بقاله 24 ساعه كل يوم بيسبح بحمد الله بل ويسجد لله، صح ولا لا؟ وان من شيء الا يسبحه بحمده ولكن لا تقون تسبحه. طيب يبقى إذن الفرق اللي بينك وبينه إيه؟ خشوعك بكاءك. فمثال الفرق اللي بينك وبينه خشوعك وبكاءك. ولذلك شوف ربنا بيقول إيه؟ لو أنزلنا هذا القرآن على إيه يا جماعة؟ على جبل، جبل حجارة وصخور وتراب وزلط ورمل، جبل هيحصل له إيه الجبل ده؟ لرأيته خاشعا، لا مش هو بس خاشعا، متصدعا من خشية الله. إيه ده الجبل يتصدع من خشية الله؟ أي نعم. شفت الجبل لما تجلى له الله عز وجل إيه اللي حصل؟ جعله دكا. حتى قال بعض أهل العلم وإلا ما يكون هناك أي دليل على ذلك إن الحجر اللي قفل الغار على الثلاثة اللي دخلوا الغار كان ممن يهبط من خشية الله، مش ربنا قال كده؟ وإن منها لما يهبط إيه؟ من خشية الله. فربنا أثبت للحجارة اللي هي بتهبط من إيه؟ من خشية الله. حجر يهبط من خشية الله وأنا قلبي لسه جامد وانا لحد الان مش قادر اخشع، مش قادر اجيب صلاه يا جماعه ده ركعتين بس، ركعتين. النبي قال من توضا فصلى ركعتين واستحضر فيها بقى الخشوع بقى والخضوع لله سبحانه وتعالى اللي يحصل ايه؟ وجبت له الجنه. ركعتين جنه في ركعتين، جنه في ركعتين يا جماعه. اعمال بسيطه جدا ويسيره جدا عشان تعرف قد ايه قد ايه اللي مش هيخش الجنه ده بني ادم عمره لم يتعرض ابدا لرحمه من رحمات الله سبحانه وتعالى. وبعدين هسالك سؤال، معقوله ان انت النهارده مثلا سايب بيتك، سايب شغلك، سايب مصالحك، معطل نفسك، متوضي جاي طول السكه وواصل بيت ربنا وبعد كده تصلي وتخرج من الصلاه بلا اجر؟ بالله عليك ما تصعبش عليك نفسك، ده انا اروح اشتغل في شغلانه لمده شهر لو ما ادونيش مرتب هداوم معاهم؟ طبعا لا يمكن، صح ولا لا؟ ايه اللي يخليك بقى ان انت تداوم على هذا؟ ان انا الاقي الاجر ويكون اجري ايه؟ وافي وجزيل. انا لما اعرف ان ركعتين بس، ركعتين بس هصليهم اخرج منهم بالجنه، يا سلام، ربح البائع وابا يحيى، ربنا يحفظنا احفظكم. وبعدين عايزين نقول حاجه من باب يا اخي الوفاء بالجميل، ده ربنا نعم علينا كثيره جدا، والنفس مجبوله اصلا على حب من احسن وانعم عليها. بالله عليك ربنا انعم عليك بكم نعمه تقدر تعد؟ بالله عليك كلم نفسك كده، قول انا ربنا انعم علي بقد، والله العظيم نعم خلي الواحد يستحي من ربنا، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. طيب كم تساوي نعمه البصر؟ قد ايه تدفع فيها؟ كام لو انسان ذهب بصره يدفع كام عشان يرجع؟ كم يساوي نعمه السمع، نعمه الكلام، نعمه الايدين، نعمه الرجلين، نعمه العقل، نعمه الاسلام؟ كم تساوي تلك النعم؟ ورغم ذلك ناس كثيره بتشكو الله الى خلق الله، تيجي تساله اخبارك يا فلان يقول لك الحمد لله نعمل ايه، العيال تعبانه والزوجه مريضه والشقه ضيقه والغساله باظت والثلاجه ضربت والفرخه ضرب فيها لغم، فاهم ازاي؟ ويشتكي كل حاجه، مفيش يعني انا بسالك عامل ايه؟ في ناس بقى ما شاء الله قلبها مليان حب لله بس صنف مش كتير قوي، فاهم ازاي؟ ربنا قال كده وقليل من عبادي الشكور. يا سلام تخيل كده لما نفسكش بالله عليك تقعد مره مع انسان اول ما تقعد معه من غير حتى ما تساله بتلاقي فجاه بيقول لك ايه؟ يا سلام نعم ربنا عليا كتير قوي، الحمد لله خلقني ورزقني ورزقني نعمه العين البصر والسمع ونعمه الفؤاد ونعمه العقل ونعمه الاسلام ونعمه الاتباع للنبي عليه الصلاه والسلام واكرمني ويعني اقعد بقى اسكت نعم ربنا عليه. بالله عليك ما تحبش تسمع الكلام ده؟ تفرح لما تلاقي انسان بيعمل كده ولا لا؟ انا واحد من الناس يعني الواحد بيتمنى يشوف كل انسان بنفس الاخلاق دي، ان احنا نلاقي انسان شاكر لله سبحانه وتعالى. عايز اسالك سؤال، حاولت مره تخرج من فم انسان كلمه الحمد لله او كلمه انا بحب ربنا؟ سيدنا عمر بن الخطاب عمل حاجه جميله جدا، قابل واحد مره فسلم عليه قال كيف حالك؟ قال احمد الله اليك يا امير المؤمنين، انا بحمد ربنا. قال له امير المؤمنين وهذا ما اردت منك، انا كنت عايز اسمع منك بس كلمه الحمد لله. يا سلام. اذكر يا جماعه يعني ان احد الاخوه الافاضل بيحكي لي بيقول لي مره من المرات حبيت استخرج كلمه الحمد من انسان يحمد ربنا وتبقى في ميزان حسناته. المعاني دي جميله يا جماعه عايزين نقف عندها. فقال ايه؟ قال لي راجل فقير جدا وشكله مسكين واقف على جنب، فرحت اديته فلوس، فاول ما خد الفلوس باللفظ انا كاتبها لك، الراجل عمل ايه؟ راجل فقير وغلبان، قال اللهم لك الحمد، ما انت عالم بحالي وياما بتكرمني او دايما بتكرمني، لو تعرف انا بحبك قد ايه هتحبني. الاخ ده بيقول لي انا ما تتخيلش مدى فرحتي باني بمبلغ بسيط جدا قدرت اطلع من هذا الانسان كلمه الحمد لله وانا بحب ربنا. احرص على ديت، احرص على ان انت تحبب الخالق جل وعلا الى خلقه، حبب الناس في ربنا، اوعى تنفر الناس من دين الله. خد بالك من حاجه، ياما ناس نفرت ناس من دين الله، ياما ناس بالغلظه والشده والصعوبه في التعامل، ياما نفرت ناس، انما بالاسلوب البسيط والبسمه الحانيه ممكن تخلي انسان يقول هم دول المسلمين. يا سلام، احمدك يا رب ان كل المسلمين بالاخلاق دي، فيحمد الله بسببك. كلمه الحمد لله ديت، خد بالك كلمه الحمد لله دي مش سهله، والحمد لله إيه؟ تملأ الميزان. ده مين يقول كده؟ نصلي عليه عليه الصلاة والسلام. والحمد لله إيه؟ تملأ الميزان. تعالوا نعيش في عجالة سريعة كده مع نماذج جميلة جدا جدا للناس خشعوا في صلاتهم. نبدأ أول مثل، وده أعظم مثل أحب أذكره دايما، قصة عروة ابن الزبير ابن أسماء ابن أخت عائشة رضي الله عن الجميع. عروة بن الزبير جاله مرض في رجله، مرض السرطان، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين. فقالوا له اقطع رجليك. قال لهم لا انتظروا. فضلوا مستنين لحد ما وصل المرض الى ركبته. تعمل ايه؟ خلاص بقى لازم تقطع والا جسمه هيتسمم. طب نعمل ايه يا عروه؟ نسقيك بعض الخمر. قال لهم لا والله لا اذهب عقلا ما نحنيه الله. طب نعمل ايه؟ قال لهم اعينكم على نفسي. ازاي؟ قال لهم سيبوني اصلي. اول ما اخش في الصلاه بس واسجد اسجد واسجد واقترب. اول ما اسجد واقرب انا مش هحس باي حاجه ولن اكون في دنياكم. فابداوا في قطع رجلي. وبالفعل دخل عروة بن الزبير يا جماعة في الصلاة، وأول ما سجد بدأ الطبيب يجيب إيه؟ منشار. لا في بنج ولا في أي حاجة، وقعد يقطع من ركبته بالمنشار. يا جماعة مين يتحمل الكلام ده؟ تقدر أنت تتحمل حد يعمل لك أي حاجة لو طلع في صباعك؟ مش قطع رجل يا جماعة، مين يتحمل؟ فقطع رجله بالمنشار. قال الراوي فكان يقول وهو يقطع رجله لا إله إلا الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إيه ده؟ إيه الإحساس العالي ده؟ إيه الخشوع ده كله؟ إيه الحب ده كله لله؟ المهم لكن من شدة الألم ومن كمال رحمة الله إن هو أغمي عليه يوما كاملا. لما أغمي عليه وأفاق أول ما فاق قال له يا عروة أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك. ابنه كمان مات. قالوا فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. يعمل ايه عروة في عز الخشوع والقلب الحاضر المحب لله؟ يعمل ايه؟ هل يعترض؟ دي تتنافى مع دي، ما ينفعش. ما تركبش ان واحد يبكي بين ايدين ربنا ويستحضر المعاني الإيمانية العالية دي وفي نفس الوقت يقول ليه يا رب ليه؟ ما تجيش ابدا. القلوب دي ما تطلعش منها، دي قلب ده أشرب إيمان يطلع إيمان. قلب ده عامل زي الاسفنجة تملاه عسل وتيجي تعصره يطلع عسل، تملاه مش تيجي تعصره مش هيطلع عسل، لازم يطلع ايه؟ مش. فقلوب الناس دي اتملت ايمان، تعصرها تطلع ايه؟ رضا بقضاء الله عز وجل. فقال اللهم لك الحمد. يا سلام، اللهم لك ايه؟ الحمد، كل الحمد. ان كنت قد اخذت فكم اعطيت. انا اقدر انسى؟ انا اقدر انسى فضلك علي؟ ده انت خيرك مغرقني من ساس راسي. انا اقدر رب انسى فضلك علي ونعمك علي؟ شوف الاحساس العالي. ان كنت قد اخذت فكم اعطيت وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت. يا ما عافتني، أعطيتني أربعة أطراف وأدي من نعمة قبل الابتلاء. أعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا، وأعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى مش كفاية، والحمد لله إذا رضيت برضو والله مش كفاية، والحمد لله بعد الرضا. إيه ده؟ إيه القلوب دي؟ ثم أمسك برجله التي قطعت وقال لعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. يا مناس ابتلوا من قبلي فلي أسوى فيهم. إيه المشكلة؟ ثم رفع رجله التي قطعت وقال اللهم إني أشهدك أني ما مشيت بها إلى معصية أبدا. يا سلام، فجاء واحد يعزيه وقال له أبشر يا عروة جزء من جسدك سبقك إلى الجنة. فقال عروة فوالله ما عزاني أحد بأفضل من هذا العزاء. يا سلام، سيدنا علي بن أبي طالب كان لما يوم يتوضى يا جماعة يرتجف يترعش تخيل وهو بيتوضى ترعش. النهارده احنا ممكن واحنا بنتوضى نقعد لحد في بعض المية ونهزر مع بعض ونخبط في بعض. شوف هو أول ما قام يتوضى بيرتجف بيرتعش. قالوا له لماذا ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال الآن أحمل الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فحملتها أنا. يا سلام، الحسن بن علي ابنه ذرية بعضها من بعض، ها سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، كان إذا دخل في الصلاة يرتعش ويصفر لونه، فإذا سئل عن ذلك فيقول لهم أتدرون بين يدي من سأقوم الآن؟ فعرفنا أنه هقف بين إيدين مين؟ يا رجل أنت لو هتقف بين إيدين واحد وكيل وزارة ولا وزير بتبقى واقف وانت بتترعش، يمكن تقع من طولك تتخض ولا يحصل حاجه. ولله المثل الاعلى، ده انا هقف بين ايدين مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى. سئل حاتم الاصم، وفي روايه انه سئل الحسن كيف كنتم تصلون على عهد النبي؟ قال كنا نصلي وكاننا وقوف على الصراط، والجنه عن اليمين والنار عن الشمال، والكعبه من امامنا، وملك الموت من خلفنا،

وما في ركعات الفجر دي الفرض ولا السنة؟ دي السنة. السنة أفضل من الدنيا وما فيها. أمال الفريضة تبقى أحسن من إيه؟ خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ فما ينفعش تدخل الإيه؟ المسجد بالدنيا. هتيجي بعد كده هتعمل إيه قبل ما تصلي؟ هتستقبل القبلة. عيب قوي قوي، عيب قوي إن أنت تستقبل القبلة بوشك وقلبك مد للخلف دور. ما ينفعش، ما ينفعش وشي للقبلة وقلبي ورا، قلبي الناحية التانية، قلبي بيتجه بقى للدنيا والدكانة والمحل والشركة والزوجة والمصيف والشاليه والعربية ما ينفعش. لازم قلبك يتجه للقبلة قبل أن يتجه وجهك إلى القبلة. القبلة دي تحت إيه؟ دي اللي اتجه إليها النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا أمشي على آثار خطى النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فاكر لما في درس الحج رحلة إلى الله تكلمنا عن إن الواحد لما يروح الحج أو يعتمر ربنا يرزقنا الحج والعمرة، لما تروح هناك أول ما تشوف الحجر الأسود تفتكر على طول كل حاجة في الدنيا تفكر بإيه؟ بالآخر. أول ما تشوف الحجر الأسود، والحجر الأسود حجر من أحجار الجنة، صح لا؟ هذا صحيح. أول ما تشوف الحجر الأسود وتلمسه أو تقبله تقول ياه لمست حتة من الجنة، عقبال ما ربنا يكرمني وأدخل الجنة. وأنت بتطوف حوالين الكعبة تتذكر كم شوط؟ 7. كأنك في كل شوط بترتقي بروحك إلى سماء من السماوات 7. آخر شوط تحس إن أنت خلاص أقبلت بقلبك على 10 الديان. وأنت بتلف في مكة وفي المدينة، الله هنا كان ماشي مين؟ النبي. وهنا كان ماشي مين؟ الصحابة. أكيد رجلي هتيجي على موضع قدم مشي عليه النبي أو الصحابة، فأنا على آثارك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتبقى معاني جميلة جدا يا جماعة هنفتكرها في الأماكن دي. طيب بعد كده هتكبر الله أكبر. يعني الله أكبر أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا، من العربيات والفلل والشاليهات والسيارات والرصيد اللي في البنك والزوجة والأولاد، أكبر من كل شيء. ما ينفعش، ما ينفعش أفضل حد ولا أحب حد أكثر من ربنا أبدا. ولا يحب لذاته، ركز في دي، لا يحب لذاته إلا الله، لا يحب لذاته. أي حد تاني من المؤمنين لا أحبه إلا قربة إلى الله. أنا بحب أمي عشان ربنا أمرني أحبها، أنا بحب أبوي عشان ربنا أمرني، أحب زوجتي عشان ربنا أمرني، فحبي لهم طاعة لله سبحان الله. فأنت وأنت داخل بتقبل الله أكبر، يعني أكبر من الدنيا وما فيها. وهو هتكون كذاب، اوعى تكذب، هتكذب عليا دايس، انما تكذب على ربنا ما ينفعش. ما تقولش الله اكبر وانت واقف عمال تفكر بقى هنجيب ايه ونشتري ايه وناكل ايه ونشرب ايه و فمزه ونلحق نخلص صلاه بسرعه ويا رب الامام ما يطولش لحكم فيز من واقف على المحل، ما ينفعش. يبقى مش اكبر كده، يبقى انت كده لم تكبر ربك سبحانه وتعالى. يبقى الله اكبر من كل شيء، اكبر من الماتش والفيلم، اكبر من كل حاجه، اكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. تجل الله، تحس بعظمه الخالق سبحانه وتعالى اللي قال في كتابه وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وانت بتخبر بترفع ايديك، يعني ايه؟ اضرب الدنيا دي وارميها ورا ظهرك، ارميها ورا ظهرك. بعد كده واقف في الصلاة، وقفت في الصلاة انت واقف فين دلوقتي؟ بين ايدين ربنا. حس المعنى ده واطلع بقلبك للمعنى اللي جاته، اللي هو هقف نفس الوقفة دي بس وانا عريان بين يدي الله. النبي قال كده، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري ومسلم، ما منكم من احد، ما حدش هيفلت، ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، فينظر أي أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نخرج من الموضوع إزاي؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة صلى الله على نبي محمد. أنت واقف في إيدين ربنا، اللي هتعمله هنا هتلاقيه هناك. ولذلك الإنسان له بين يدي الله عز وجل موقفان، إيه هما؟ موقف في الصلاة، موقف يوم القيامة. يقول الإمام ابن القيم، فإن أحسن العبد في وقوفه بين يدي الله أحسن الله وقوف عبده بين يدي يوم القيامة. دي تساوي دي، حاطط إيدك وانت واقف اليمين على الشمال، ليه؟ واقف مؤدب، انت واقف بين يدي مين؟ واقف بين يدي الحق جل وعلا. عينك على الأرض في موضع سجود، موضع ذل ومسكنة، مش قاعد بقى عمال يتفرج يمين وشمال فلا، حاطط عينك فين؟ في الأرض. هتبتدي تقرأ إيه في الوقت ده؟ الفاتحة. اسمع لقول ربك عز وجل، حديث رواه مسلم وأحمد، حديث قدسي، يقول جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد، خد بالك بقى الروحانات الجميلة دي نفس مرة تحسها ولو في صلاة واحدة حسها. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، مين اللي هيرد عليك؟ الله. يا سلام، شفت يا أخي رحمة ربنا، شفت بيحبك قد إيه؟ قال جل وعلا حمدني عبدي. طب وإيه العبد لما يحمد الرب سبحانه وتعالى؟ زي لما ربنا قال عن الصحابة رضي الله عنهم، ما كانت كفاية، لا ورضوا عنه. يا سلام، شوف تأديه وديه سبحانه وتعالى. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال جل وعلا حميدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا أكمل الفاتحة قال جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل سبحانه وتعالى. خد بالك بقى وانت بتقرأ الفاتحة حس بكل آية، بدل ما تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا ادي فرصة، ادي لنفسك فرصة ان انت تنال الخير ده، الحمد لله رب العالمين، اقف لحظة كده حس ربنا بيقول دلوقتي حمدني عبدي، حمدني فلان عبد الله سيد محمود احمد فلان حمدني الان، يا سلام حسها، حسها بيقين في كلام الحق جل وعلا. طيب استشعر ان انت وانت واقف ورا الامام وبتقول امين لما يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين وانت بتؤمن، حس ان لو تامينك وافق تامين الملائكه هيتغفر لك ما تقدم من ذنبك. مين اللي قال كده؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فان من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. يا ما انا بقول لك عشان كده اللي مش هيخش الجنه ده، ده عمل ايه ده؟ ده ما تعرضش لاي نفحه ولا اي رحمه من رحمات الله، مجرد ما يوافق تامينك تامين الملائكه كل ذنوبك اتمسحت باستيك. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته امه، العمره الى العمره كفاره لما بينهما، والحجه المبروره ليس لها ثواب الا الجنه. ايه ده كل ده؟ الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. امال مين هيخش النار لما كل ده كل اسباب المغفره وانت عندك 70 80 سنه تبت يا رب استغفر الله في ساعتها لبيك عبدي قد غفرت لك. طب واللي فات قلبت لك حسنات؟ يا ايه ده كل ده؟ ورغم ذلك في ناس كتير هتخش النار. تخيل ليه؟ ما تعرضش لاي رحمه من رحمات الله سبحانه وتعالى. قريت الفاتحه امنت على الامام اقرا بعدها سوره، يا ريت السوره اللي هتقراها تقرا تفسير تفهم معاني الايات ديت، ويا ريت تحفظ قران كتير. احنا اتفقنا على برنامج يا جماعه عايزين نكتفي القران، لان انت وانت بتتنوع بقى وتتنقل بين ايات الله عز وجل بين القران هتحس بلذه اكتر من ان انت تلزم ايه معينه او صورة معينة. حس بلسة كده، هنا آية بتتكلم عن الجنة، هنا بتتكلم عن النار، هنا بتتكلم عن كذا، هنا بتتكلم عن الحساب وهكذا. وافتكر في اللحظة دي وانت بتقرأ الصورة دي ان القرآن ده ربنا هيجعله سبب انه يشفع بين يدي الله يوم القيامة. النبي قال كده حديث في الطبراني في الكبير بسنة صحيح، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله امامه قاده الى الجنه، ومن جعله خلفه ساقه الى النار، وفوق ده كله اسانسيرك في الجنه هو القران. حديث عند الترمذي في سند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القران، والراجح في هذه في هذا الحديث انه الذي يحفظ القران لا الذي يقرا، يعني الحديث ده في حق ايه؟ الذين يحفظون. يقال لقارئ القران، فين الكلام ده؟ في الجنه. يقال له اقرا وارتقي، اطلع ورتل كما كنت ترتل في الحياه الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يا سلام بعد كده هتعمل إيه؟ خلصت القراءة هركع. يا سلام احمي قلبك قبل ظهرك، انزل بقلبك ذل نفسك لله، وكل ما هتذل نفسك لله كل ما ربنا هيكرمك والله. انزل كده وقول سبحان ربي العظيم، عظيم أنت عظيم يا رب، أنا عبد ذليل فقير ضعيف محتاج لك، سبحان ربي العظيم. مرة واحدة اقولها ثلاث مرات عشان المعنى يستقر في قلبك، تحس ان انت بتعبد اله عظيم وسعت عظمته الكون كله سبحانه وتعالى. تيجي بعد كده قمت من ركوعك، يا سلام وقفت، الحمد لله الذي جعل صلبك يستقيم مرة اخرى، ما انت كان ممكن تنزل ما تطلعش. تحس كده ان قلبك مليان حمد وشكر لله، احساس بنعمة ربنا. سجدت لله وانت نازل اسجد بقلبك قبل ما تسجد بجوارحك، هتمكن وانت ساجد اعز شيء في الانسان اللي هو وجهه وأنفه. الوجه ده كله بما فيه الأنف والجبهة وكده هتسجد لمين؟ لله. هتذل نفسك وتمكن أعز شيء عندك من أذل شيء في الكون اللي هو التراب. وأنت أصلك في البداية خلق سيدنا آدم من إيه؟ من تراب. يبقى أنت كده رديت الفرع للأصل. صح ولا لا؟ رديت الفرع للأصل. هتنزل بأنفك في التراب وتقطع سبحان ربي الأعلى مرة، لا مرتين ثلاثة، كتر زي ما أنت عايز. فاهم إزاي؟ عشان يستقر برضه المعنى في قلبك. خد بالك من حاجة، وأنت نازل تحت وأنفك وجبينك وجبهتك في التراب بتقول سبحان ربي الإيه؟ مش العظيم، لا الأعلى، مش العلي، لا الأعلى. كل لما تنزل تحت كل لما تطلع فوق، واسجد واقترب. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء في السجود. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. وقال لربيعة بن مالك الحديث رواه مسلم لما سأله قال له: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال له: إيه؟ فأعني على نفسك بكثرة السجود لله. ليه؟ قال: فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. تنزل تطلع. النبي قال كده حديث ثاني جميل أوي. بيقول قال جل وعلا: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. يا سلام، مش بتنزل بقى بجبينك وأنفك وإيديك ورجليك وبس، لا، نزل بقلبك، حاسس إن قلبك خاشع لله، خاشع لك سمع وبصر. الكلام ده كله بتقوله فيه في الركوع، حس بخشوع، تحس إن عظمة عظمك وجوارحك وكل حاجة خاشعة لله، لمالك الملك ومالك الملوك، وانت ساجد بذل نفسي لله سبحانه وتعالى. هتسجد وتقوم، وبعد ما تقوم وتجلس ما ينفعش تسجد لوحدك، لازم تذل نفسك تاني. والحاجة الوحيدة اللي لازم تبقى مرتين السجود، لازم. ليه؟ لأنه أقرب ما يقرب العبد من ربي هو السجود. اسجد تاني، سجدت تاني، ذل نفسك تاني لله عشان تحس بعظمة الخالق. خلصت الصلاة في التشهد، التحيات لله والصلوات الطيبات، هتستشعر بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي، بتسلم على مين؟ صلى الله عليه وسلم. وخد بالك وانت بتسلم على النبي، استشعر المعنى ده، ان النبي ربنا بيخليه يسلم عليك. النبي قال كده، حديث رواه ابو داود بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي ويسلم علي الا رد الله علي روحي فارد السلام. فوانت بتقول السلام عليك ايها النبي، النبي بيرد عليك. حسها بقى كده، تقول بعدها السلام علينا، قدرك ارتفع عند ربنا، زليت نفسك لله بقى ليك قدر عالي، بقيت خالي عند ربنا سبحانه وتعالى في الوقت ده. سلم على نفسك بقى: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: فإن قالها العبد بلغت كل عبد صالح في السماوات والأرض. يبقى أنت بالسلام ده بتسلم على كل عبد صالح وكل ملك مقرب في السماوات وفي الأرض. عن طريق إيه؟ فضيات؟ لا، عن طريق جلوسك ووقوفك وسجودك بين يدي رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. بعدها تصلي على النبي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر ذلك، وتنتمي إلى إبراهيم أيضا عليه السلام. تذكر نفسك بأن أنت تنتمي إلى النبي وإلى إبراهيم عليه السلام، لا تنتمي للشرق ولا الغرب. ثم تسلم بعد ذلك: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. تسلم على ملك اليمين وملك الشمال. يا سلام، خلصت صلاة، هتقول أذكار الصلاة. أول حاجة أستغفر الله 3 مرات. ليه أستغفر الله؟ أنا كنت بعمل حاجة غلط، عشان التقصير اللي حصل في الصلاة ربنا يسامحنا عليه. أما أنت بتعمل إيه؟ أنا كنت بصلي، بس أكيد أنا قصرت في حق الله، أكيد أنا ما يعني ما وفتش ربنا حقه في الصلاة دي، فأستغفر الله. وبعد كده بتقول إيه؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اشمعنا الجملة دي يا شباب؟ عشان انت لما تيجي تخش الجنه، ربنا يجمعنا في الجنه، ربنا سبحانه وتعالى لما ينادي على اهل الجنه يقول: يا اهل الجنه سلام عليكم، هنرد عليه بنفس الكلمه دي: اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. كانك بتفتكر ان انت دلوقتي في الجنه وربنا سبحانه وتعالى بيسلم عليك وانت ترد السلام. بعدها تقول ايه؟ اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ليه؟ عشان الصلاه اللي جايه تطلع حلوه زي اللي فاتت. وضحت يا جماعه؟ ادي الصلاه من اولها لاخرها. عمرك حسيت ان انت تصلي ممكن تصلي صلاه بالمنظر ده؟ في عجاله سريعه هقول لك على بعض النصائح، فمزاي من اخ محب لكم ازاي توصل للمرحله ديت من الخشوع في الصلاه. بقولها في عجاله سريعه. اول حاجه في عينك على الخشوع، اول حاجه وانا اقولهم بسرعه كده: البعد عن اكل الحرام. خد بالك، اي قلب اظلم من كتر اكل الحرام لا يمكن يخشع يا جماعه الصلاه. دي حقيقه والله. يعني معقول واحد يكون لسه واكل حرام دلوقتي، واكل من رشوه، واكل من السحت، واكل من السرقه، ويخش يصلي يخشع؟ لا يمكن. النبي عليه الصلاه والسلام كان في صحيح مسلم لما ذكر الرجل اشعث اكبر يمد يديه من طول السفر، يمد يديه الى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، يكون النبي فانى يستجاب له. أن يستجيب. إزاي يستجاب له؟ طيب ثاني حاجة البعد عن المعاصي، فإن من عقوبة المعصية المعصية بعد المعصية، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران ده اللي بيجي على القلب بسبب المعاصي بيحول بين العبد وبين الخشوع في الصلاة. إيه الحل؟ التوبة السريعة السريعة الصادقة، إن أنت تتوب، ما تنامش الليلة إلا على توبة. لو نمت الليلة على توبة يبدل الله سيئاتك حسنات. ويا سلام لما تقرأ سيد الاستغفار، لأنك لو قلته موقنا به قلبك فمت في تلك الليلة كنت من أهل الجنة كما وعد الصادق المصدوق، والحديث رواه البخاري. طيب ثالث حاجة حفظ اللسان، احفظ لسانك من الغيبة والنميمة والكذب والوقوع في أعراض الناس. اوعى تتخيل ان ممكن مسلم يبقى قبل ما يجي الصلاة واقف عمال بيجتاب المسلمين ويخش في الصلاة ويبكي ويخشى، صعب قوي قوي، ولو قدر يعملها مرة مش يقدر يداوم عليه. طيب رابع حاجة البعد عن المظالم. هي المظالم لها تأثير؟ طبعا، ده لو مظلوم قام يدعى عليك خلصت، بلاش ده كله. لو فضلت المظالم في رقبتك يوم القيامة الصلاة الجميلة اللي بتصليها دي كل ثوابها هو اللي هيفضل، يبقى ايه اللي نفع؟ ولا حاجة. مش حديث المسلم المفلس، تدرون من المفلس إلا أن قال إيه صلى الله عليه وسلم، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. خامس حاجة إن أنت تخرج الدنيا من قلبك. يعني إيه؟ أعمل خيمة أنا بقى في الساحة هنا وألبس جلابية مقطعة وأسيب الشغل؟ لا، أنا عايزك تبقى مليونير وتبقى صاحب شركة كبير وتركب أحسن عربية وتتجوز أحسن زوج وتخلف أحسن أولاد، بس الدنيا تبقى في إيدك مش في قلبك. اللي بيها لو ضاعت منك ما تزعلش، لو جات لك ما تفرحش، عادي مفيش مشكله. زي ما الصحابه عملوا، كان يبقى معاه دنيا كتيره جدا وما شاء الله، لكن في لحظه لو هتروح مش مشكله، رابح البيع وابايح، ايه المشكله؟ تخش في الصلاه ما بقاش في ذهنك ايه العربيه والشركه والعمال والقبض النهارده، سيبك من ده كله، اشغل نفسك بالله سبحانه وتعالى. رقم 6 يا جماعه تذكر الموت. واقول لكم هنا حديث ربما لاول مره نسمعه، حديث يعني من النوادر التي جاءت باسناد حسن في مسند الفردوس الدايلمي من مفردات يعني الدايلمي. قال صلى الله عليه وسلم اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن من صلاته، وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة بعدها. وإنت بتصلي أجتن؟ طب تصلي يا حبيب، فيش حاجة عندنا ببلاش. صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم اذكر الموت في صلاتك. الحديث عند في مسند الفردوس الدايلمي بإسناد حسن رقمه في صحيح الجامع 849 وحسنه الحافظ ابن حجر. اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها. والنبي رحمه وصي أبا أيوب رضي الله عنه وارضاه، حديث رواه أحمد سند صحيح، قال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. تخيل لو قال لك هتموت النهاردة اللي لك بعد ساعتين، الحق نفسك وبتوضى وصل ركعتين في الساعتين دول. بالله عليك يقدر واحد على وجه الارض دي كلها يصلي صلاه احسن منك في اللحظه دي؟ طبعا لا. ليه؟ لان انا هموت ايه بعد ساعتين، فهصلي اجمل واحلى صلاه عشان لما ملك الموت يجي يقبضني على تلك الحاله. ولذلك لما ينزل سيدنا عيسى في اخر الزمان عليه السلام، حديث رواه مسلم، النبي قال ايه؟ لا يمشي كان ان ينزل فيكم عيسى ابن مريم حاكما مقسطا فاكثر الصليب واكثر الخنزير الى اخر الحديث. انما ليه؟ حتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها. ليه؟ انهم عارفين القيامه ايه قربت. رقم 7 الاستعاذه بالله من الشيطان. لو استعذت بالله من الشيطان قبل ما تخش في الصلاه او وانت في بدايه الصلاه، ربنا هيصرفه عنك ويحميك من كيده، ومن ثم تصلي صلاه ليس لها وسوسه من هذا الشيطان. رقم 8 ان انت تلجا الى الله بالدعاء، يا رب ارزقني الخشوع في الصلاه. ويا سلام لما تقوم في التلت الاخير من الليل وتصلي ركعتين حاجه، ان ربنا يكرمك بنعمه الخشوع حينما ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، ويقول من يدعوني فأجب، أنا يا رب ارزقني الخشوع، من يسألني فأعطي، أنا يا رب أعطيني الخشوع في الصلاة، من يستغفرني، أنا بستغفرك يا رب من ذنوبي وارزقني الخشوع. رقم 9 الاستعداد للصلاة. وانت داخل الصلاة حالك قبل الصلاة بيأثر عليك في الصلاة قبل ما تخش. تخيل لو قبل ما تخش كده عمال تهزر وتهرج وتخبط وترقع ومش عارف ايه وداخل بتصلي، ده يمكن تفتكر الموقف اللي انت كنت بتعمله قبل الصلاة تلاقي نفسك بتبتسم بتفتكر اي حاجة. انما لما وانت بتتوضى من اول ما بتتوضى انا الان هقف بين ايدين ربنا، هتحسها؟ هتلاقي نفسك داخل قلبك ده جاهز. والله مثلا على زي ما قلت لك، تخيل لو هتدخل على ملك من ملوك الدنيا، فاهم ازاي؟ رقم 10 الطمأنينة في الصلاة. كان النبي يطمئن حتى يرجع كل عظم الى موضعه، يركع العظم كله خلاص خد وضع معين، قام يستنى لحد ما العظم كله ياخد ايه وضع معين، وهكذا كان ما كانش ايه خطف كده، لا، صلى الله عليه وسلم. وامر بذلك المسيء في صلاته فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة احدكم حتى يفعل ذلك. بل عند احمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: اسوأ الناس سرقة الذي يسرقه من صلاته. فقال ابو قتادة لو الراوي: يا رسول الله، كيف يسرق العبد من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. رقم 11 فضل ثلاث عناصر: النظر الى موضع السجود وعدم رفع البصر الى السماء. تعرف الناس تخش المسجد الله اكبر، ما يبص يمين وشمال، المره واحده مش شغاله ليه فازاي وحته نجفه هتطلع من عينه، ويقعد يبص على الله ويتامل ويدور يمين شمال وبيقلق اللي حواليه. تقول ام عائشه، الحديث هو الحاكم بسنه صحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى حصل ايه؟ طقطق راسه. شوف الصلاه بتاعت النبي، طقطق راسه ورمى ببصره نحو الارض. طيب حديث رواه احمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: اذا كان احدكم في الصلاه فلا يرفع بصره الى السماء ان يلتمع بصره. عينيه تتاخد. ووضح النبي في روايه البخاري واحمد انه اشتد نهيهم في ذلك حتى قال: لا ينتهن عن ذلك اللي بيرفع عينيه للسقف ده وللسماء، او لا تخطفن ابصارهم. اظن التهديد واضح يا جماعه. رقم 12: لا تصلي وأنت تدافع الأخبثين البول والغائط ولا بحضرة الطعام. الأكل اتحط قدرا مش متعمد، اتحط الأكل، إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا إيه؟ قدموا العشاء على العشاء. فأبو كان سيدنا أبو عمر كان بيعمل كده، لو لقى الأكل محطوط كان يقعد يأكل وسامع الناس بيصلوا ويتمهل ويأكل ويروح يصلي. فحط الأكل وأنت جعان والأكل بتشتهيه ومش قادر، كل الأول روح صلي. إنما لو أنت يعني مش جعان والمسألة بسيطة روح صلي الأول طبعا، ده أول. طيب ولا بحضرة ولا وانت تدافع الاخبثين. حديث رواه مسلم: لا صلاه بحضره طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. ويشمل هذا الحكم كما قال بعض اهل العلم مدافعه الريح لانه يذهب بالخشوع. 13: ان تعرف ثمرات الخشوع. ما اصلا نقطتين بس، ان تعرف ثمرات الخشوع. الخشوع زي ما قلنا هيخفف عليك الصلاه، وانها لكبيره الا على الخاشعين. الحاجه الثانيه ان الاجر اللي هيكتب لك في الصلاه، وركز في الحته دي، الاجر اللي هيكتب لك في الصلاه على قد الخشوع. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد بإسناد حسن: ان العبد لا يصلي الصلاه ما يكتب له منها الا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، على قد ما تخشع. وممكن واحد يطلع بولا حاجه. رقم 3: عهد بالمغفره مخصوص للخاشعين. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابو داود بسند صحيح: خمس صلوات افترضهن الله تعالى: من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، ان شاء غفر له وان شاء عذبه. الخشوع من اسباب الفوز بالفردوس الاعلى، ربنا يرزقنا الفردوس الاعلى. قال جل وعلا: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال جل وعلا: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وعند البخاري أن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه، وفي رواية: لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية: إلا وجبت له الجنة. آخر حتة عايزين نقولها قبل ما نروح، أنا عايزك تعرف إن الخشوع هيوصلك للجنة، والانشغال بالدنيا وحطمها والبعد عن الخشوع ممكن يحرمك من الجنة. عشان كده حاول تجاهد نفسك، تخلي هدفك محدد: أنا طالب جنة. لو جه واحد كل شغلته دنيا يجي يكلمك عن العربيات، يقول لك: شفت آخر عربية؟ قول له: لا، سيب من آخر عربية، أكيد الجنة فيها عربيات أحسن منها مليون مرة، على الأقل ما بتعطلش، ومش هنروح لميكانيكي ولا محتاجين تجديد رخصة مرور، كفاية ان احنا بنتمتع بيها في الجنة. يا سلام. يجي يكلمك عن النساء وفتنة النساء، قول له: يا سيدي، انت عمرك ما حسيت بنعمة الحور العين؟ ده لو ان بعض بنانها بدت، يعني ظهر، لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو ان خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب، وكلما اتيت زوجتك في الجنة وجدتها بكرا في كل مرة. عايز تعيش اكتر من كده يا عم؟ لو كلمك عن الكباب والفاكهة، كلمه عن الطير المشوي في الجنة، قل له: ده انت في الجنه لما تلاقي الطير كده بيطير قدامك، اول ما تشتهي الطير ده ينزل يخر بين يديك مشويا. يا سلام. قل له: لو هتاكل حبه فاكهه في الدنيا، هتجيب مانجا، هتجيب اي حاجه، كل حبايه، الثانيه، الثالثه، اول لذه هي فين؟ في اول واحده، بعد كده كماله ملي معده خلاص. انما في الجنه كل ما تاكل كل ما النعيم بيزداد. يقول جل وعلا عن لذه الجنه، ويقول بعد ذلك ايضا عن عذاب النار: